تركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى يعيب المنافقين اليهود لأنهم قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، فالله تعالى رد عليهم ردودا كثيرة، فقال جل وعلا: يا أيها الذين هادوا، قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. أنتم تريدون تقولون إنكم الله تعالى اصطفاكم والله اختاركم عن غيركم، وترون أن القيامة دار كرامة ودار رفعة لكم، طيب أطلبوا من الله تعالى أن يميتكم حتى تذهبوا إلى هذا النعيم. قل يا نبيي، الله يقول لنبيه قل لهم يا أيها الذين هادوا، يا يهود إن ادعيتم وقلتم أنكم أولياء لله من دون العرب ومن دون غير ذلك كما قالوا ليس علينا في الأميين سبيل، وقالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، قال إذن اطلبوا من ربكم أن يميتكم وإن طلبتموها فسيجيب لكم دعوتكم، فلم يفعلوا وخافوا. إذن هذا إزراء باليهود وعيب لهم، وبيان أنهم ما يدعونه ويقولونه محض افتراء وكذب، لذلك هم يعني لا يحزنهم ويؤلمهم إلا أن يستقيم المسلمون على الدين، يعلمون أن المسلمين لو استقاموا على الدين لنصرهم الله، ولذلك يخططون لإبعاد الخلق عن طاعة الله وعن الاستقامة، وعندهم أفاعيل عجيبة. يقول إذن يا أيها الذين هادوا، أي قالوا نحن يهود، أي تبنا إليك ورجعنا، أو يهودا من أبناء إسحاق على الأقوال الموجودة في الاشتقاق، إن زعمتم وادعيتم، الزعم مطية الكذب، وهذا يدل على أن هذا ما هو صحيح، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، فالزعم مطي الكذب، ما هو معناه شيء غير صحيح. إن ادعيتم وزعمتم أنكم أولياء لله، أصفياء لله من دون الناس من دون العرب وغيرهم، فاطلبوا من ربكم فتمنوا الموت، فادعوا الموت إن كنتم صادقين فيما تقولون فتمنوا الموت. ثم قال تعالى: ولا يتمنونه، ولا يتمنون الموت أبدا. بسبب ما قدمت أيديهم من المعاصي والذنوب، ولعلمهم أنهم أجرموا على يقين من إجرامهم، ومن أول ذلك الإجرام تكذيبهم بالنبي صلى الله عليه وسلم مع معرفتهم له أكثر من أبنائهم، كما قال تعالى: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. إذن هم لا يتمنون الموت لعلمهم بأنهم ليسوا على الحق. ثم قال جل وعلا: والله عليم، أي لا يخفى عليه ظالم من غيره، وهذا فيه تهديد وتخويف. والله عليم بالظالمين، أي علمه محيط بالظالمين، والظالمون جمع ظالم، والظالم هو الذي يضع الأمور في غير موضعها، ومن أكبر الظلم الإشراك والكفر بالله، كما قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. ثم بين لليهود ولغيرهم، وهذا الحقيقة يعني ينبغي لكل عاقل أن يتأمل في هذه الآية. قل إن الموت، الموت معروفة وهي خروج الروح من البدن، قل إن الموت الذي تفرون منه. نعم، أيها اليهود وهي الأمم كلها، فإنه أي الموت ملاقيكم أنتم وهو تلتقيان، لأن كل إنسان عمره محدود لا يزيد ثانية ولا ينقص ثانية، والموت أشد حادث مما يمر على الجبلة، والله تعالى جعل النفوس تخاف من الموت، لأن الله تعالى كتب للناس أن يعيشوا، فحبب إليهم الطعام والشراب وشهوة الجنس ليبقى الناس، وكره إليهم أسباب الموت عشان يعيشون، ولكن مع ذلك لا يزاد للحريص ولا ثانية، ولا ينقص عن غير الحريص ولا ثانية. إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر، قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه. خالد بن الوليد رضي الله عنا وعنه قالوا: لا يوجد محط إصبع في جسمه إلا وفيه طعنة أو رمح أو ضربة سيف، ومات على فراشه. يقال إنه قال: ها أنا ذا أموت على الفراش كما يموت البعير لا نامت عين الجبناء. وذلك الثاني يقول: أفي أي يومي من الموت أفر، أيوم لم يقدر أم يوم قدر. فذلك يعني الفرار من الموت جبلة جبلة، لكن المسلم إذا علم أن الإقدام واجب عليه يقدم، بل يدرب نفسه حتى يكون متعة عند الإقدام، وحتى يبذل نفسه لإعلاء كلمة الله وفي طاعة الله. لكن النفوس محببة إليها البقاء، نعم، وكل نفس تفر من الموت، إلا إذا النفس كانت مؤمنة وكانت تريد الآخرة وتعلمت و درست وفهمت، عند ذلك ما في شهوة النفس يكون منه ما فيه أكثر شهوة لرضا الله ولما عند الله، فهناك تتزاحم المصالح فتغلب مصلحة الآخرة على الدنيا عند من تعلم وفهم. ولذلك نبي الرحمة ورد عنه في البخاري قال: وددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل. ولا يموت أحد ويدخل الجنة ويتمنى يرجع إلى الدنيا إلا الشهيد. وفي البخاري: من آمن بالله دخل الجنة، جاهد أن بقي في بلده الذي ولد فيه. قال: أفلا أبشر الناس؟ قال: إن في الجنة 100 درجة أعدت للمجاهدين. قال: وهل يعدل الجهاد شيء؟ قال: لا، إلا أن تظل قائم، تبيت قائم لا تنام، وتظل صائم لا تفطر. قال: لا يعدل الجهاد إلا هذا. من اغبرت قدماه في سبيل الله حرم الله عليه النار، ولكن هذا في سبيل الله يا أحبة، لا في سبيل الشيطان، ولا في سبيل الشهوة، ولا في سبيل عصبية، ولا في سبيل أن يقال الرجل يقاتل للحمية للمغنم لأن يرى. من يعني مكانته. قال: من قاتل لتكون، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. وما يعيشه العالم الإسلامي من الذل من أسبابه التقصير في الجهاد، من أسباب ذل الأمة التقصير في الجهاد. ما ترك قوم الجهاد، أيوة، إلا ذلوا. نرجو الله السلام والعافية، أو ذلوا. لذلك نرجو الله أن يرفع عن أمتنا. يقول تعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم لا محالة. لذلك الإنسان يصلح أمره قبل أن تأتيه الموت. عليه ديون يقضيها، عليه حقوق يتحلل من أصحابها، عليه يعني متلبس بمعاصي يتوب منها، مقصر في واجبات يعملها، يعني ينتهك محرمات يكف عنها. الموت علاجها الاستقامة، لا علاج للموت إلا أن يستقيم الإنسان، وهي لا بد أن تأتي، ووقتها محدد زي الشريط ينتهي خلاص. نايم قائم، تصلي في الشارع في الطريق، إذا جاء إذا انتهى الأجل يأتي، بمرض أو بغير مرض خلاص. ولذلك الله جعل أموالنا وجعل أعمارنا محددة حتى نعمل بطاعة ربنا. عمرك لا يمكن أن يتعرض له أحد، ومالك لا يمكن أن يتعرض له أحد، فلما لا نعمل لديننا ولأمتنا؟ والله تعالى عصم لنا أموالنا وأعمارنا حتى نعمل لديننا وحتى نخلص نياتنا. فإنه ملاقيكم، واجدكم، تلتقي معه عند انتهائه. ثم بعد أن تموتوا تردون إلى عالم الغيب والشهادة، إلى العالم الغيب ما غاب عن الناس، والشهادة ما شاهدوه. فالله تعالى يعلم ما يراه الناس وما لا يراه، ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، وعلمه محيط بكل شيء. ما تسقط من ورقة، من ورقة، تصوروا الغابات، غابات الاستوائية وغابات العالم، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها. إذن أي شيء يعمله العبد الله جل وعلا عليم به. فيا عبد الله انتبه لنفسك واعمل صح قبل أن تقع في الندم وتقول: يا ليتني أرجع إلى الدنيا. والله تعالى جعل لنا منهجا نسير معه، وجعل بيننا وبينه صفقة، وأعطانا العقل والسمع والبصر، وأعطانا رأس المال وهو العمر، وقال: تاجر بهذا، رأس المال العمر، وأعطاك العقل والسمع والبصر، وقال لك هذه الطريق سير معها، فإن سرت معها فزت في الآخرة وسعدت في الدنيا، وإن تجنبتها خسرت في الآخرة حتما، وقد لا تخسر في الدنيا وقد تخسر. لكن من لم يسر على الدين مؤكد خسران يوم القيامة. أما بعض من لم يتبع الدين الله يملي له حتى يكثر عقوبته يوم القيامة. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها في الطاعة على أصح التفاسير، ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. إذا جاءت النذر للأمم ولم تقبل فتحنا عليهم أبواب كل شيء من الخير، المال والصحة والعافية والأرزاق والأمطار وكل شيء، حتى إذا فرحوا بما أوتوا خونهم بغتة فإذا هم مبلسون يائسون صامتون، يعني لا يستطيعون أن يقولوا شيئا لشدة ما وقع فيهم من الهول والندم. ولذلك كان الصحابة يخافون من النعم إذا جاءتهم، يخافون ويشكرون الله ويخافون من الاستدراج، لأن الذي يقارف المعاصي وتصب عليه النعم هذا قد يكون استدراجا حتى ينهمك في المعاصي، كما قال قارون إنما أوتيته على علم عندي بل هي فتنة. نرجو الله السلامة والعافية. أيوة، وتردون تبعثون إلى ويحاسبكم عالم الغيب والشهادة فيخبركم بعملكم أو بالذي كنتم تعملونه، فيخبركم بما كنتم تعملون. وهذا الحقيقة تنبيه لمن يعقل أنه يستعد للموت ويستعد لما بعد الموت. أول منازل القيامة، أول منازل الآخرة الموت، من مات قامت قيامته. والقبر إما حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة. وهذا الباب كله غيب، إذا مات الإنسان خلاص انقطع عمله من الدنيا إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له، وصدقة جارية، وعلم ينتفع به، أو ما كان مثل هذا، صديق أو قريب، نعم، دعوة أو صدق عليه أو ترك علما ينتفع به. وأهل القبور الآن وضعهم غاية الخطورة، مساكين شاهدوا الحقيقة وكفت أيديهم عن العمل. الآن أهل القبور يتمنى واحد يرجع ليقول لا إله إلا الله، يتمنى يرجع ليقول رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، يتمنى يرجع ليصلي ركعتين. أما نحن الآن في فسحة، تصدق، صلي، تب، أدعو، أذكر، استغفر، اقرأ. فالمشكلة الكبيرة أهل القبور الآن. أما نحن الآن الذي عنده عقل كل شيء بيدك، ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه طريق الخير طريق الشر، عندك عقل وعندك وقت، تبقى النجاة هذه طريقها، تبقى الهلاك هذا طريق. ولذلك ربنا لا يعذب إلا من أقام عليه الحجة والبرهان. إذا كفر الإنسان ولم يجد من يبلغه الدين التحقيق أنه لا يعذب، وإن قال بعض العلماء بعذابه، لا يعذب أحد إلا بعد أن تأتيه الرسل وأتباع الرسل وتبين له الحق. ما الدليل على ذلك؟ قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتيكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافر. بالله بعد هذا حجة؟ فيا عبد الله أنجو بنفسك قبل أن يفوت الأوان. أنجو أنجو النجاة النجاة النجاة. ترك الصلاة خطر، عقوق الوالدين خطر، الربا خطر، ظلم الضعاف خطر. نعم. الإقدام على المعاصي والأمن خطر. فلا يأمن مكر الله إلا القوم خاسرون. فالواحد المسلم لا بد يخاف. قال الذين يأتون ما آتوا وقلوبهم. قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله يأتون ما آتوا من المعاصي؟ قال لا يا ابنة الصديق، يأتون ما آتوا من الطاعات وقلوبهم خائفة أن لا يقبل منهم. يصلي وهو خائف، يصوم وهو خائف، يتصدق وهو خائف، خائف لا يكون عنده شعبة من النفاق أو شعبة من الرياء أو شعبة من شيء. فلذلك يا أحبتي لا بد لنا أن نهتم بأنفسنا وأن نعمل لآخرتنا وأن نعلم قبل أن نعمل. العلم قبل العمل. واعلموا أن العبادات كلها لها مواصفات معينة، ولا يقبل الرب العبادة إلا إذا أديت على الطريقة التي شرعها الله، الطريقة التي شرعها الله. وكثير منا لا استعداد له ليعطي وقتا ليتعلم دينه. بعض الناس ما عنده استعداد، ما عنده استعداد ليسمع محاضرة، ليستمع خطبة، ليسمع درس موعظة، ما عنده استعداد. طيب من أين يفهم إذا لم يسمع والوحي انقطع ونبي الرحمة يقول لا نبي بعدي؟ ما عنده استعداد ليسمع ولا عنده استعداد ليقرأ. والعلم لا بد له من أن يجلس الإنسان ويتعلم. الصلاة كم أركان الصلاة، كم شروطها، كم واجباتها، كم مبطلاتها، أنواع الصلاة، صلاة الخوف، صلاة الاستسقاء، صلاة العيد، صلاة أنواع النافل، صلاة الجمعة، الفريضة، الصلاة أنواعها كثيرة. فلا بد أن نعطي وقت لنتعلم الواجبات. الطهارة، نتعلم الطهارة عشان تصح صلاتنا. ما كل ما يتوضأ به، ما كل ما يغتسل به. كم من الناس يغتسل ولا يغتسل، لا يعمم الماء على بدنه. كم من إنسان يتوضأ ولا يعمم الماء على مرفقه وعلى قدمه على عقبه. ونبي الرحمة قال ويل للأعقاب من النار، أسبغ الوضوء، ويل للأعقاب من النار. والذي صلى قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فيا أحبتي الموت قادم، والنجاة من الموت مما بعد الموت يكون بالاستقامة. والاستقامة يشترط فيها أن يكون الإنسان عالما بالعبادات ويؤديها على الطريقة التي شرعها الله. وكثير منا ما عنده استعداد، وهذا غلط، ما عنده استعداد ليتعلم، ما عنده وقت. ما في شيء أهم ولا أوقت أثمن من أنك تعطيه لأن تتعلم العبادة التي شرع الله واجبها الله عليك. فينبئكم بما كنتم فيخبركم أنت صلاتك كانت تعبانة، صومك كان تعبان، تعاملك لوالديك تعبان، لجيرانك، بعملك، بالذي كنت تعمله أو بعملك. وبعدين يقول لك اقرأ كتابك، فإذا قال هذا كذب ما فعلت يقال لجلده انطق، يقول جلد لا انت فعلت يوم كذا في محل كذا ساعة كذا، فهو يلوم جلده ويقول وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله أنطقنا الله. بالله أين المهرب إذن؟ أين المهرب؟ إذا كان جلدك يشهد عليك والأرض تشهد عليك، ما فيه إلا الصدق، ما فيه إلا الإخلاص، ما فيه إلا التوبة. نعم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. هذا نداء للمسلمين أنهم إذا نادى المؤذن إلى الصلاة عندما يأتي الإمام ويجلس على المنبر، فإذا أذن المؤذن للخطبة، فإذا أذن المؤذن ذلك أترك البيع، خلاص لا يباع ولا يشترى في ذلك الوقت ولا يتصرف. إذا نودي إلى الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. قال العلماء هنا السعي هنا المقصود به التهيؤ للجمعة، لأنه لو كان السعي ظاهره يكون أي واحد سمع النداء يجري، وهو قال تولي الصلاة وعليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، ولا تأتوها وأنتم تسعون، أي لا تأتوا للصلاة وأنت تسرع، وإنما تأتي بسكينة ووقار، فما أدركت فصلي وما فاتك فأتمه. وفي رواية فقضوا أقوى أتموا من أقضوا، ولذلك اختلف العلماء بأتموا وأقضوا. المالكية لهم رأي والجمهور له رأي. نعم. إذا نودي للصلاة أيوة. إذا قال العلماء البيع لا يجوز بعد الأذان إذا جلس الإمام على المنبر للخطبة وأذن المؤذن، إذا سمع النداء يتوقف البيع. فإذا باع هل البيع يصح أو يفسد؟ بعض العلماء قال يصح وعصى، وبعضهم قال يفسد، لأن النهي يقتضي الفساد وهذا يقتضي فساد البيع. وبعض العلماء فرق بين الطلاق والعتاق والرجعة في هذا الوقت، قالوا تصح، أما البيع لا يصح، لأن البيع هو الذي تعمله الناس وانهوا عن ذلك، لأنهم يتفرغون إلى ماذا؟ إلى الصلاة وإلى شؤونها. أما كون أنه يعتق أو يطلق أو يرجع هذا شيء قليل ما يتعمله الناس دائما، فقال بعضهم يصح في هذه الأوقات، أو وبعضهم قال أيضا لا يصح. إذن إذا نادى الإمام إذا نادى المؤذن إلى الصلاة يوم الجمعة بعد جلوس الإمام على المنبر لانتهاء الأذان يتوقف عن البيع. وإذا باع وأراد أحدهما أن يفسخ، لأن الله قال ذروا البيع والنهي يقتضي الفساد، هذا الأولى في هذا. وهل الجهة منفكة أو غير منفكة؟ هذا خلاف بين الفقهاء، كمن صلى في الحرير أو من صلى في أرض مغصوبة أو أخذ ماء من ضعيف وغصب ماءه وتوضأ به. بعضهم قال هذا يبطل، وبعضهم قال لا الجهة منفكة، هو عصى وصحت، واحد في صلاته سرق جنبه، واحد أدخل يده في جيبه وسرق منه مال، هل الصلاة تبطل أو لا تبطل؟ وكمن لبس حريرا وكمن غصب أرضا وصلى فيها. بعضهم قال الجهة منفكة وبعضهم قال الجهة غير منفكة، حركات وسكنات وغصب. وعلى كل حال هذه أمور ما هي ضربة لازم، لكن فيها خلاف، والأولى ما دام فيها خلاف الأولى ترك هذا. نعم. وقلنا إن الإقامة يقال لها أذان، فيوم الجمعة 3 أذانات، الأذان الذي بعد الخطبة وهو الإقامة، ولذلك قال بين كل أذانين صلاة، بين الأذان والإقامة، فالإقامة سماها أذان. إذن الأذان الذي أحدثه عثمان رضي الله عنه كان على الزوراء، منزل له طويل في المدينة، فكان يطلع عليه المؤذن ويؤذن قبل الوقت بمدة من الزمن ليتنبه النائم وليتهيأ صاحب العمل وليغتسل من يريد وليتنظف وليتطيب وليختار أجمل ثيابه ويذهب إلى الجمعة. وهذه الجمعة يعني هي منحة من الله لهذه الأمة، لأن الأمم ذهبوا عنها ولم يهتدوا يهدى إليها وهدانا الله إليها، فهؤلاء أخذوا السبت وهؤلاء أخذوا الأحد، ونحن الله أعطانا الجمعة وهي أفضل الأيام، وهي يوم عيد وفيها تقوم القيامة وفيها خلق آدم وفيها أخرج من الجنة وفيها ساعة لا يوافيها عبد يسأل الله يصلي إلا استجيب له. واختلفوا في هذه الساعة التي فيها الإجابة، فكثير من العلماء قالوا من وقت جلوس الإمام على المنبر إلى انتهاء الصلاة، وهذا اختاره بعض الفضلاء من علماء هذا العصر من العلماء المحدثين الآن، وقال وقواه بقوله قائم يصلي، قائم يصلي والصلاة، ولكن الصلاة مشتركة، الصلاة تقال للدعاء وتقال للصلاة التي هي الركوع والسجود، فهي مشتركة، لكن الحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة اللغوية. وقيل من بعد العصر إلى غروب الشمس، وهذا الوقت ينبغي لمن عنده حاجات أن يجتهد في الدعاء لنفسه ولأمته ولإخوانه ولما أحبابه، لأن يوم الجمعة هذا يوم عظيم، ومن أتى الجمعة وصلاها وقام بما هو معلوم ولم يفرق اثنين وقام بما هو مطلوب غفر له إلى الجمعة بعدها وثلاثة أيام. فاسعوا إلى ذكر الله، قيل امضوا إلى ذكر الله، كثير من السلف يقول السعي هنا المقصود به تهيئة القلب وعمل الأعمال التي تحتاج لها، وقال بعض السلف لو كان أسعو لجريت حتى سقط ردائي، لكن أسعوا هنا المقصود بها التهيؤ للجمعة، هكذا قال الجمهور، وبعضهم قليل قال تسرع لها، لكن هذا محجوج بالأدلة الأخرى. واتركوا البيع، ذروا البيع، ذلكم الذي ذكر لكم خير لكم في دنياكم وأخراكم إن كنتم تعلمون فنفذوا ذلك واتركوا البيع. واعلموا أن المسلم ينبغي أن يأتي للجمعة مبكرا، ينبغي أن نتعود على الإتيان للجمعة مبكرا، فإن ذلك فيه الأجر وفيه الخير، ويهيئ المسلم نفسه ويأتي مبكرا، إلا إذا كان عنده عذر أو عنده واجبات أو عنده يعني أعمال، فالدين يسر، لكن من لم يكن عنده أشغال ولا عنده أمور يقوم بها يعني تلزمه كفروض عين أو كأمور تضيع عليه، فالأولى أن يأتي للجمعة مبكرا مغتسلا متطيبا لابسا أجمل ثيابه ذاهب بسكينة ووقار ويذهب إلى المسجد والمكان الذي وجده خاليا جلس فيه، ولا يتخطى رقاب الناس ولا يؤذي الآخرين، وإذا أراد أن يقرأ القرآن لا يرفع صوته على إخوانه ويتأدب، إن أراد أن يصلي أو يقرأ القرآن ويحاول أن لا يأتيه الشيطان ليلومه وقت الجمعة، فما أكثر ما يأتي الشيطان وينيم الناس يوم الجمعة ويضيع عليهم الأجر. أيوة، فالاستماع للخطبة واجب، وأنت يأتيك الشيطان وينومك لا ترضى يا أخي، لذلك نام بدري ليلة الجمعة حتى لا يأتيك النعاس، واستغفر الله وانتبه. والإنسان ينصت، وكثير من الناس يكون الإمام يخطب وهو يتكلم مع الذي بجنبه، ولذلك قال لك لا تقول له اسكت عشان لا تشوش. من مس الحصى فقد لوى. ذلك ينبغي لنا أن نتنبه من هذا اليوم الذي أعطانا الله كل أسبوع، وأن يكون نطلع منه بنتيجة. أما الإنسان يمشي يأتي متأخرا، الله يتوب علينا، ونتخطى رقاب الناس ونأذي الآخرين، وإذا سلم الإمام نتخطى رقاب الناس. فالواحد يمكن يكون ما حصل من الجمعة حصل من الآثام أكثر مما حصل. تخطي رقاب الناس لا ينبغي إلا لمن صلى في طريق الناس أو من كان مضطرا، ما وجد طريق يمشي بها وهو مضطر، هذا يأثم لا يأثم. الذي ما وجد طريق يمر بها وهو مضطر ليمشي لا يأثم، والذي يصلي في طريق الناس يأثم، والباقي لا يأثم. وأثم مار له مندوحة. إنسان أمامه طريق ووراه طريق، يروح يمشي من الطريق الأمامي هذا أثم. أما الذي لا يجد طريق وهو محتاج ليمشي لا يأثم، والذي يذهب إلى الباب ويصلي عنده هذا آثم ومصلي تعرض، يأتي لطرق الناس ويصلي فيه هذا أثم، لأنه أدخل على الناس الإثم وسبب لها الحرج فهو ينحرج بذلك. ذلك ينبغي أن نتعود يوم الجمعة على الإتيان مبكرين، ومن لم يأتي مبكرا فلا يتخطى رقاب الناس، يجلس حيث انتهت الصفوف وينصت ويتأدب. وينبغي للمسلم أن يغتسل يوم الجمعة ولا يأتي وهو فيه رائحة غير جميلة، ويستاك ويتنظف ويستعمل الطيب وينصت للإمام ويؤمن إذا دعا. هذه أمور مهمة جدا. وللجمعة باب في أحاديث الأحكام وفي آيات الأحكام وفي الفقه في كل مذهب وفي الفقه المقارن، وهذا مقتول بحث والحمد لله، فليرجع إليه. نعم. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، هذا الأمر للإباحة، وقيل الأمر بعد النهي يعود إلى ما كان، والبيع والشراء والانتشار بعد النهي عنه كان مباحا فعاد على ما كان. النهي بعد الحظر المحققون يعود إلى ما كان عليه. فإذا انسلخ الأشهر الحرم لازم أن يقاتل المشركون الغير ذميين والغير معاهدين، لا بد أن يدفعوا الجزية أو يدخلوا في الإسلام أو يقاتلوا. تأتي عدوك من المشركين فادعوهم إلى ثلاث خصال. نعم. وابتغوا اطلبوا من فضل الله. قال بعض تروح للسوق تبيع، قال بعض تزور المرضى تزور أقربائك، قال بعض تجلس في بيتك تنفل تقرأ القرآن. وفضل الله يعم كل شيء، لكن أغرب ما يقال فضل الله للحسنات، وبعضهم قال لا، فضل الله هنا المقصود به المال. إذا قضيت الصلاة ابتغوا من رزق الله وفضله، والذي يظهر أنها تعم الجميع. أيوة. ويدخل فيه دخول أولي صلة الرحم وزيارة المريض والقيام بالفضائل المطلوبة. نعم. واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وهذا مما يقوي أن فضل الله هنا المقصود به الأعمال الخير، وعطف عليه الذكر. والدنيا في عرف الشرع لا تعتبر شيء، الدنيا قليل متاعها، قل متاع الدنيا قليل. ما الشرع لا يعتبر الدنيا شيء، وإنما يعتبرها زائد متاع، والذي يغتر بها مغرور. واذكر الله كثيرا. الغريب أنه في الغالب إذا ذكر الذكر يأتي معها الكثرة، يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبه، لا تليهم تجارة ولا بن عن ذكر الله، اذكروا الله كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فأمر بذكر الله كثير، لأن الذكر يطرد الشيطان ويحيي القلب ويكثر الحسنات وينشط. ما في شيء أفضل من ذكر الله. سبق المفردون، قال وما المفردون؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. واذكروا الله كثيرا لعلكم بذلك تفلحون، تأمنون من النار وتدخلون الجنة. لعلكم تفلحون أي تأمنون النار وتدخلون الجنة. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. هذه شريحة من المسلمين كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم جمعة يخطب، وجاء رجل وأخبر أن عير يقودها دحية بن خليفة الكلبي قدمت من الشام، فيها أرزاق وفيها كل ما تحتاجه البيوت، وكانوا في مجاعة وكان الزمن عليهم شديد. فذهب القوم ولم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا. فجاءت الآية، يعني نزلت تبين أن ما فعلوه كان لا ينبغي، وفيه نوع من اللوم، وفيه تنبيه على ما هو أفضل وما ينبغي أن يفعله المسلم. وإذا رأوا تجارة أو لهوا، تجارة هنا المقصود بها عير دحية بن خليفة الكلب الذي جاء بها، واللهو فيه قولان للعلماء، وهذا الذي رجح الطبري ما ورد عن جابر، أنهم كانوا إذا تزوجت الفتاة أخذت آلة اللهو وسارت بها بين الناس. القول الثاني أن العير كانت إذا جاءت أتوا معها بطبل له رأسين، وأنهم إذا جاءت العير بالميرة وبالطعام يضرب الطبل ليسمعه الناس ليشتروا منهم. والطبري قال كل القولين جائز له، سواء كان هذا أو هذا، لا ينبغي أن يكون العير ولا أن يكون له لأجل العير أو له لأجل غيره يعني مقدما على سماع الدين والخطب من النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك خطر، ولو خرجوا جميعا لعمهم العذاب كما ورد في الأثر، لو خرجوا جميعا لم يبق منهم أحد ولهلكوا، ولكن خرج البعض. ثم اختلفوا كم تقام الجمعة كما قلنا، قيل بثلاثة وقيل بأربعة وقيل باثناش وقيل بأربعين، وهذا هو قول الجمهور أربعين، لأن أول جمعة كانوا فيها أربعين وقالوا لا ينبغي أن يكون أقل من الأربعين. وسبب الخلاف الآثار الواردة في ذلك، وأن الجمعة لا تلزم أهل البوادي، اتفقوا على أن البادية لا تلزمهم الجمعة، وإنما تلزم الحاضرة وأهل المدن وأهل القرى الذين تقروا وسكنوا. نعم. وتركوك قائما تخطب. قالوا قائما، الخطب لا تصح إلا قائم، لأنه كان قائما، فقائما دلت على أن الخطبة يكون الإمام قائما. والأولى لو أخذ في يده عصا أو قوس لا يضر، وإن لم يأخذها لا يضر، لكن خروج من الخلاف، لو أخذ عصا أو قوس يكون ذلك أدعى، لأنه لا خلاف في أنه لا يضر. نعم. قل لهم يا نبي ما عند الله من الرحمة ومن العطاء ومن الرأفة ومما يريده العبد أخير لكم وأوسع من هذه التجارة القليلة الزائلة، والله جل وعلا خير الرازقين فيرزق الجميع، فلا تذهبوا إلى الطعام ولا إلى شيء، ونبيكم يخطب، فإن ذلك عين العطب وعين الخطر، والله تعالى نهاكم عن ذلك، فلا تعودوا لمثل ذلك. نعم. وكما نقول الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهما، والعبد إذا تنبه لعباداته الله يسعده ويرفعه، لكن لا بد أن يكون الدين عندنا مثل أموالنا وأولادنا. هل نحن نعامل الدين كما نعامل أموالنا وأولادنا؟ هل نجعل الدين مثلهم أو نجعل الدين تحت؟ هذا خطر، لكن نجعل الدين فوق هذا الصح. فلا بد أن نعلم أن الدين لا بد أن يعطى الوقت. يا أحبتي لا بد أن نتعلم. الجاهل الذي يعيش بين المسلمين لا يعذر بجهله، الجاهل الذي يعيش بين المسلمين لا يعذر بالجهل، لأنه بإمكانه أن يتعلم. وربنا يقول فاسألوا أهل الذكر. لا بد أن نتعلم ديننا، الصلاة، الصوم، الزكاة، الطهارة، حقوق الوالدين، حقوق الجيران، كيف نبيع، كيف نشتري، لا بد أن نتعلم.